يقول هذا في نسك الحلق والتقصير، هل يكفي الرجل أن ينقر رأسه بالمقص من اليمين؟ لا ما يكفي يا أخي، يعمم، إذا قصر يعمم جميع رأسه. أي نعم، يعم، يجب أن يعني يعم الرأس بالتقصير كما يفعل في حياته العادية. نعم. قال بعد أن انتهى، أن ننتهي من أداء عمرتي، هل يجوز لي أن أتي بعمرة أخرى؟ هذا ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا عن نفسك ولا عن غيرك. وقد ذكر هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح. نعم يا شيخ، من المنادي من مكان بعيد؟ نعم، أقرب أي بيت؟ من مدينة ولا من الوجه؟ من الوجه. نعم، وفي بس تتحرك من الوجه تروح على المقاطة طوال الجحفة. أي، ولما جيت لقيت ما في كرسي مقعد. أي، رحت النقل الجماعة. نعم، جيت البف جاي المدينة. أي، فسؤالي أنا أروح الجحفة ولا أحرم من هنا ولا؟ لا، تحرم من أبيار عالي، الحمد لله، يسر الله عليك. الحمد لله. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مشتغل بالكتابة، الله أعلم. أسئلة كثيرة ذي، ما أدري يعني، الله يوفقنا وإياه ويصلحنا وإياه. اليوم الخميس يعني يمكن ما، طيب، أو بداية العطلة على صح، هل يجوز للمرء الزواج بزوجة عمه في صورة وفاته أو طلاق؟ نعم، زوجة عمه يجوز أن يتزوجها إذا يعني انتفت الموانع، وإذا انتفت الموانع وتحققت الأركان والشروط. ما حكم من تزوج بزوجة أبيه بعد؟ أعوذ بالله، هذا مقت وفاحشة وساء. أي نعم، هذا مقت وفاحشة وساء سبيلة والعياذ بالله، هذا من عمل الجاهلية. هنا كيف تسأل هذا السؤال أنت وأنت في بلاد الإسلام بعد 1430 سنة؟ يعني هذا قد استقر، من هو الذي يتزوج بزوجة أبيه إلا إذا كان في مجتمع كافر؟ الله أعلم، حتى الكفار ينقتون ذلك. ما هي صفة الغش؟ أو هل يجوز أن يكون إيش الغش؟ القش؟ أو هل يجوز أن يكون، ما أدري وش القصد بها. أي، ما هي صفة إيش؟ الكفن. الكفن يكون بثلاثة ثياب. أي نعم، يكون بثلاثة ثياب، ومسألة السراويل تكون يعني للنساء، وقميص وسروة، ويلف بلفائف. أي نعم. هل الشق في القبر هو تلك الحفرة الكبيرة أم هو حفرة في وسط؟ الحفرة في وسط القبر يقال لها الشق، وفي داخل يعني اللحد هو الذي على جانب القبر، فاللحد لنا والشق لغيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هون الله علينا الأسئلة هذه، الحمد لله. نعم، هداه الله، شاب عاق لوالديه هداه الله، يسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية ولنا ولجميع المسلمين. آمين، صلى الله عليه وسلم.